لحن غلغوثة يقال في ختام صلاة الساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة. غلغوثة أمته إبريوس بكرانيون أمته Eonaston Eodon. انجني ذي كأوس يوسف نيب نيكو او ديموس افتشيد تصاركس انت بي خريستوس افتي انكو سوجين اهري ايغوف افكوس فابكاف خنوؤ Con evol goem pi esmus.